أحسن الله إليكم. يقول السائل: الكهربائيين في بعض الكهربائيين في الزواجات يربطون الكهرباء قبل العداد أو من الأسلاك العامة، هل هذا يجوز؟ وهل يأثم الكهربائي؟ يسألون أهل الكهرباء هل يجيزون هذا أو لا يجيزون، إن كانوا لا يجيزون فهم يأثمون ويأثم الكهربائي.